باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 وعشرة أيام. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرا. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذان الحديثان حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهما من أمهات المؤمنين ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زينب وأم حبيبة. تقول زينب: دخلت عليهما بعد موت والد أم حبيبة وموت أخي زينب، فدعت كل واحدة بطيب وتمسحت به وقالت: ما لي بطيب من حاجة الآن، ولكنني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرة، كما هو نص القرآن، يقول جل وعلا: والذين توفى منكم ويذرون زوجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. فالزوجة عليها أن تعتد 14 وعشرة على زوجها إذا مات، وعليها أن تحد أيضا عليه في المدة كلها 14 وعشرة. والإحداد ترك الزينة والطيب والكحل والحلي والملابس الجميلة، هذا الإحداد. المتوفى عنها إذا مات عنها زوجها تلاحظ 5 أمور: الأول بقاها في البيت إلا من حاجة، تبقى في بيتها الذي مات زوجها وسكنت فيه إلا من حاجة، مثل خروجها للمستشفى أو لمحكمة أو لحاجة في السوق أو نحو ذلك. الأمر الثاني عدم الملابس الجميلة، لأن الرسول نهى أن تلبس ثوب عصب، يعني ثوب مصبوغ صبغ الجمال. والثالث عدم الحلي من ذهب أو فضة. والرابع عدم التكحل. والخامس عدم الطيب. هذه الحادة على الزوج 14 وعشر. أما الأقارب 3 أيام فقط، المرأة تحد على قريبها 3 أيام لا بأس، أخيها أبوها ولدها عمها لا بأس 3 أيام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج. ولهذا لما مات أبو سفيان حدت عليه ابنته أم حبيبة 3 أيام، وهكذا زينب بن جحش حدت على أخيها 3 أيام، فلا بأس إذا مات أخوها أو أبوها أن تترك الزينة والطيب 3 أيام لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخر أن تحد على ميت فوق 3، دل على 3 لا بأس بها إلا على زوج 14 وعشرة. أما الرجل لا يغير شيء، ليس له إحداد، الرجل لا يحد على ميت لا على زوجه ولا على غريب، بل يبقى على حاله. لكن النساء لأن يغلب عليهن قلة الصبر وعدم التحمل جبرهن الله بالإحداد على ميت 14 وعشرة وعلى قريب 3 أيام فقط، ولأن الزوج له حرمة فجعل هذا الإحداد من حماية الرحم ومن إظهار حق الزوج ومن أسباب البعد عن الشر والزيبة في حق المعتدة، لأن التجمل والزينة قد يدعو إلى الطمع فيها، والإحداد من أسباب السلامة وإظهار الحزن على زوجها وإظهار منزلته. من رحمة الله أن جعل هذه المدة براءة للرحم وحماية للزوجة من أسباب الشر، وحليما للزوج الذي مات عنها رحمة من الله جل وعلا للجميع، وحماية للأرحام، قد يكون فيها ولد فيتبين بعد 14 سنة. وفق الله الجميع. السلام عليك يا شيخ، لو كانت مثلا معلمة تذهب إلى تخرج لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة هذا من الحاجات، أو عند عليها خصوبة تروح المحكمة، أو مرض تروح المستشفى، هذه من الحاجات. أحسن الله إليك، لو مثلا لو كان مثلا تليفون ترد عليه والتلفون كذلك، لو كان رجل أحسن الله، ولا هو رجل تكلم وتكلم، إذا صار كلام ما فيه شر ما فيه شيء مثل غيره. أحسن الله إليك. إذا كانت المدرسة تستطيع أخذ إجازة من المدرسة، ولو استطاعت المدة طويلة 14 يوم سهل لها، هذه حاجة من الحاجات، تخرج حاجة ترجع لبيتها، مثل ما تخرج بالسوق لحاجاتها، صارت سبب دور الرزق، تظهر بالسوق تشتري حاجة وتبيع حاجة وترجع لبيتها لحاجتها. أحسن عليك. بعض النساء اعتادت على لبس الأسود، مهم لازم أسود ولا غيره، شيء مهم جميل، أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون في جمال، يعني من الباس غير العادية. امرأة تزوجت بنتها وزواجها سيكون بعد الإحداث مباشرة، فهل الأم أن تخرج مع بنتها لأجل تقضي الحاجة؟ هذه من الحاجات، أو تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري نفسها حاجة تشتري بنتها حاجة. السلام عليك، هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟ تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب، الرجال الأجانب فيه، هل يجوز أن تحدثهم تتحدث معهم من وراء حجاب ولو من دون حجاب؟ النساء يتحدثن مع النبي مع الصحابة من دون حجاب، بس تستر وجهها وتستر بدنها ولو مهم داخل الحجرة، ولو لا يشرط أن يكون ما يراها، لا مو بلزوم، تتحجب باللباس بالخمار وغيره وتتحدث، تسأل العالم عن حاجاتها وتقف عند المحكمة، لكن مستورة. تعطي الأعمال بالنسبة للرجال، هل هو من نياحة؟ لا ما ينبغي تعطي الأعمال، مو مشروع، هذا نوع إحداد ما يصلح. عفى الله الرجال، هذا نوع إحداد ما يصلح للرجال، المرأة بس 3 أيام. المرأة التي لم تتم مدة الإحداد، يعني هل عليها أن تقضي ما بقي بعد أن تابت أو لا؟ مضى وقتها عليها التوبة والحمد لله، مضى الوقت ما يعاد. الشيخ أحسن الله عليك، ظاهرة واضحة، ينزل الهندي أو السواق من السيارة يجيب بنات ويهملهن في السوق وراح يخليهن من العصر أو المغرب إلى العشاء، ما رأيك؟ وجزاك الله خير. إذا كنا مأمونات ما في بأس، لا حرج إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. بالنسبة للزكاة في بعض البلدان تجمع الضرائب، وأصحاب المتاجر ما يدفعوش الزكاة على أساس أنهم بيدفعوا الضرائب، الضرائب تجزي، دفع الضرائب بدل الزكاة. لا ما يجزي الزكاة، من ضرائب ظلم مأخوذ، الزكاة لا، الزكاة على حال الهروب من الضرائب، وإذا تيسر بدون ضرائب على حال ما خلص، أما إذا كان هروب يضر أحد لا.